إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم الشكمجية. سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات. أسعد الله مساكم بكل خير، وأهلا بكم معنا إلى لقاء جديد من الشكمجية. وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف الذي مر علينا من عدة أيام. أيضا لكم تحيات أسرة البرنامج، مهندس الصوت في التسجيلات حسين السنوسي، ومهندس الهواء عماد غبريال، والمخرج أحمد بركات. وأمام الميكروفون يسعد بصحبتكم كالمعتاد الواحدة بعد منتصف الليل كل أربعاء طارق مصطفى. شكمجيتنا الليلة فيها حاجات جميلة كتير وحنسمعها مع بعض وهنسعد بيها. وبدايتنا مع شريط من أشريطة الربع ساعة، اتسجل عام 1954 وعليه 3 أغنيات من ألحان الفنان سيد إسماعيل. الغنوة الأولى اسمها التوبة، ودي هنسمعها بصوت الست فايدة كامل. تاني غنوة هنسمعها بصوت ولحن سيد إسماعيل اسمها كحل العيون. وعلى فكرة الغنوة اللي هنسمعها بصوت سيد إسماعيل غناها قبل كده المطرب أو المطرب اسمه محمد عزمي، غناها خارج الإذاعة المصرية لإحدى شركات الاسطوانات أو واحدة من محطات الإذاعة غير المصرية. على كل حال الأغنية لسيد إسماعيل غناء ولحنا هي التي سوف نستمع إليها في هذا اللقاء. أما ثالث أغنيات شريط سيد إسماعيل هتكون للست عصمت عبد العليم. تعالوا نبدأ معاكم الأول بأول أغنيات هذا اللقاء أو هذا الشريط، غنوة التوبة هنسمعها للست فايدة كامل بكلمات إبراهيم رجب ولحن سيد إسماعيل. Thank you. الله الله الله، ست فايدة كامل لما بنسمعها. احنا معتادين على ان احنا بنسمع غناها الوطني، لان هو معظم اعمالها وطنية، بعضها ديني وبعضها يعني عاطفي، بعض اعمالها يعني ديني او عاطفي، ولكن في المعظم اغاني الست فايدة كامل وطنية. الغنوة دي بقى طبعا من الاغاني الدينية، والجميل هنا هو عذوبة وخشوع صوت ست فايدة كامل للكلمات، والجمل المعمولة للغنى هي جمل للأغنية الدينية بشكلها التقليدي للغنى، جمل الغنى اللي معمولة للست فايدة كامل تغني منها. بعد كده الأستاذ سيد إسماعيل اتصرف بتصرفاته العادية أو ما تمليه عليه موهبته أو روحه، هنلاقي إن ظهر بوضوح روحه وطبيعة أدائه الخاصة أو إيقاعات روحه الخاصة، ظهر من خلال الضروب الإيقاعية في اللازمات أو في الفواصل الموسيقية بين الكوبليهات، بيجري الإيقاع وبيحرك الإيقاع وبيجعله غير تقليدي بالنسبة لغنوة دينية في هذا الوقت من الزمن اللي هو 54. فالغنى تقليدي، اللي هي الجمل الموسيقية المعمولة للمطربة، غناء ديني تقليدي، جمل موسيقية بتقول الكلام ده، لكن اللازمات والفواصل بين الكوبليهات عشان ما نقولش ما ندخلش في تعبيرات كتير، كانت الإيقاعات فيها ظاهرة روح سيد إسماعيل الشغوفة بالإيقاعات السريعة والشغوفة بالحركة الإيقاعية في كل الأنغام والألحان. وهنشوف ده في الغنوتين اللي جايين، لأن مش الغنوت مش كل الشريط ديني طبعا، هنشوف ده في الغنوتين اللي جايين. لكن الست فايدة كامل أدت الجمل بإحساس عالي جدا وبعذوبة وبخشوع زي ما قلنا، ويعني قدر هو يعني الأستاذ سيد إسماعيل يكبل صوتها بجمل يعني عشان تقول المنطقة دي، وما يتركش لصوتها العنان إنها تقول نيرف أو جمل عالية، عمل لها حاجات تؤدي للمعنى الذي يريده والذي أراده الشاعر إبراهيم رجب. إن شاء الله تكون عجبتكم. هنسمع دلوقتي غنوة اسمها كحل العيون، بياع الكحل، على يعني بصوت بياع الكحل أو بنداءاته اللي بينادي بيها جمهوره أو اللي عايزهم يحبوا. هنشوف الحكاية كده على بعضها، ولكنه بائع كحل. سيد إسماعيل غناء ولحنا، والكلمات للشاعر الغنائي الكبير محمد حلاوة. نشوف كحل العيون. كحل العيون عندي مين اللي عايز مين؟ خد مني خد واهدي ده هديه للحلوين. كحل العيون عندي مين اللي عايز مين؟ خد مني خد واهدي ده هديه للحلوين. كحل العيون عندي، كحل العيون عندي، الكحل في الرمشين ينطق ويتكلم، والعين تقول من العين ومن الحسود سلم. الكحل في الرمشين ينطق ويتكلم، والعين تقول من العين ومن الحسود سلم. سمع الجمال عني جاني وخد مني وقال لي كحلني، كحل العيون عندي. سمع الجمال عني جاني وخد مني وقال لي كحلني، كحل العيون عندي، كحل العيون عندي، كحل العيون عندي. تلقى عيون الغيد بيسألوا فاسعد المواعيد يتكحلوا منه، تلقى عيون الغيد بيسألوا عنه وفسعد المواعيد اتكحلوا منه. يا مين يناديني ويقول لي هاديني من غير ما يديني كحل العيون عندي؟ يا مين يناديني ويقول لي هاديني من غير ما يديني كحل العيون عندي؟ كحل العيون عندي، كحل العيون عندي. داير بنادي عليه طول النهار والليل من كتر حبي فيه بهديه لكل جميل. داير بنادي عليه طول النهار والليل من كتر حبي فيه بهديه لكل جميل. في مكحلة حلوة أجمل من الغنوة للمشتاقين سلوى كحل العيون عندي. في مكحلة حلوة أجمل من الغنوة للمشتاقين سلوى كحل العيون عندي، كحل العيون عندي، كحل العيون عندي. قبل ما هنقول على الغنوة، وعماد سألني يعني ايه مكحلة، هقول بس الاول نتكلم على الغنوة. خلينا نتكلم على الغنوة. الغنوة طبعا غنوة شعبية جميلة بيتقمص فيها السيد اسماعيل شخصية صاحب الحكاية البائع او العاشق، عاشق العيون او بائع، يعني كما اراد انه يغطيها الاستاذ محمد حلاوة بانه البائع الكحل. الاداء شعبي واضح في صوته وفي الجمل الموسيقية وفي الايقاع، هو طبعا عامل اللحن فعارف هو بيقول ايه، ووظف كل المعاني والكلمات التي ارادها محمد حلاوة للمعاني اللي هو لفنه او للجمل او الميلودي او الايقاع بتاعه، وظفها بشكل جيد جدا جدا جدا. الجمل والايقاع مع بعضها في حلاوة وبساطة شديدة جدا جدا تدخل القلب، وبأداء طبعا عاكس صوت الصوت الشعبي، الصوت الغنائي الشعبي في المدن والحضر زي ما اتكلمنا قبل كده. سيد اسماعيل حقيقة يعني بالمناسبة ما خدش حقه كملحن، لان ليه اعمال كتير في الاطار الشعبي من اول اعماله لصوته ولنفسه والمطربين اخرين، ولغايه اعماله للست عايده الشاعر زوجته ورفيقه مشواره رحمها الله، رحمهم الله، اعماله الشعبيه جميله جدا. هنيجي لحكايه المكحله اللي سالني عليها عماد، وعماد مش نغه ولا حاجه، هو يعني بس ما حضرش طبعا المرحله دي. المكحله زمان كان الكحل اللي العواجيز اللي زي شويه كده كان بيجيبوه كحل حجر، وده كان بيتباع في الغورية والساغة والتربيعة على وجه التحديد المنطقة اللي فيها سيدنا الحسين بالنسبة للقاهرة، اتكلم على ما رأيته في القاهرة. وكان في نوعين من الكحل الحجر، في نوع حامي ونوع بارد، يعني نوع يعني الست بتحطه بيبقى يعني حراق على العين، يعني زي الفلفل الحراق والفلفل البارد يعني. وفي نوع بارد للي كان البنات الصغيرة هم اللي يعني في بدايات وضعهم للكحل، والكلام ده كان بيبقى بعد ما يعدوا 15 سنة حضرتك، دلوقتي المسألة قبل كده بكتير. فكانوا بيحطوا الكحل البارد، وكان المكحلة دي هي عبارة عن آنية مزخرفة صغيرة زي قنينة عطر صغيرة، وكانت ليها جسم متعرج وليها بطن وليها قاعدة وليها يعني زور أو رأس طويل، وبيوضع الكحل بعد طحنه واحيانا كان بيتعمل في البيت. يعني برضو عشان نتذكر كان بعض الناس بتشتري اللبان البلدي او اللبان الذكر او اللبان النتاية على ما اذكر، وكان بيتعمل بطريقة معينة في البيوت الشعبية بيؤدي في النهاية انه يطلع منه الكحل اللي بيتحط في المكحلة، والمرود هو اللي بيتحط في المكحلة دي، وبعدين وعبارة عن زي عصاية التوسبيكس كده برأس، وكانت الست بتضعها في المكحلة وثم تقوم بالتكحل بها. هذه هي المكحلة، خلاصة الأول يعني. فيا ريت يا عماد تبقى انت عرفت زي ما انت فرض عليا ان انا اتعشى عشاء معين النهارده بعد البرنامج، يعني انت صايم طيب وانا بس ماشي. فيا ريت تبقى حكاية المكحلة لشبابنا اللي هيفهموا كلامي هم القاهريين وولاد البلد في القاهرة، وبره يمكن المسميات تختلف شوية، بره مصر يعني او في اماكن اخرى. يا رب نكون قدرنا نوصل المعنى ده. عندنا غنوة دلوقتي للست عصمت عبد العليم، كتبها محمد حلاوة ولحنها سيد اسماعيل. الغنوة اسمها ليلة فرح. قبل ما اقولها بهدي تهنئة خاصة جدا لصديقي العزيز الاستاذ ياسر محروس السيد بمناسبة زفافه غدا بإذن الله. الف مبروك يا ياسر، والف مبروك العروسة، وان شاء الله بالرفاء والبنين. وايضا بنهدي تحيه لصديقي العزيز الاستاذ يسري درويش من الدلنجات بالبحيره. هنقول الاسامي بس، نسمع ليله الفرح لعصمت عبد العليم، محمد حلاوه الكلمات واللحن للسيد اسماعيل. ليلة الفرح بكرة مش شمع هتنطر والشمع ده بشرة، يا عمي يا عطار ليلة الفرح بكرة مش شمع هتنطر والشمع ده بشرة، يا عمي يا عطار يا عمي يا قلب الهنا وعده غنى وشاف وعده، قلب الهنا وعده غنى وشاف وعده، والفرح كان مكتوب حفظت له وده، وهنايا كان وده حفظت له وده، وهنايا كان وده بعت الهنا مكتوب، وحلفت بالأنوار لخلي ليل نهار، وحلفت بالأنوار لخلي ليل نهار، يا عم يا عطار يا عم يا عطار. جد الزمان لينا بالفرح والزينة، جد الزمان لينا بالفرح والزينة، والقلبنا الأماني واللي يطول صبره برضو الزمان فاكره، واللي يطول صبره برضو الزمان فاكره، لازم في يوم يرضيه أصل القدر أسرار مكتوبة بالمقدار، أصل القدر أسرار مكتوبة بالمقدار، يا عمي يا عطار يا عمي يا عطار. يا أهلي الفرحة زي دابي، يا أهلي وأحبابي الفرحة زي دابي، قولوا لي إيه مطلوب وصوه على الحنة مش قادر أستنى، وصوه على الحنة مش قادر أستنى، بعيد عن المحبوب واللي الفقر بنهار والبعد عنه نار، والليل في قرب هنا بقى روح سيد اسماعيل بالكامل ظهرت بقى، انطلق وفتح وخلى موهبته على اخرها في الايقاعات، وفرح صوت المطربة، لان صوت الاستاذ سيد اسماعيل بطبيعته صوت فرحان، الجرس الغنائي بتاعه طبيعته فرحان ملعلع، صوت ملعلع في غناه، فبرضه هو بيبقى طالع من روحه، روحه اللي مطلعه موهبته اللي بيقدر يعمل منها الايقاعات والميلودي والجمل اللحنيه الجميله اللي فيها التالق ده. وشفنا عايده الشاعر بقى لما كان النضج الشديد في تجربته معاها في الغنوه الشعبيه المصريه. وهنشوف هنا عمنا محمد حلاوه عمل شويه شغل لطيف كده وحفظت له وده وهنايا كان وده ياهلي واحبابي الفرحه زيدابي، عمل بقى شوية شغل شعر غنائي كده جميل يعني، فأسعدتنا الغنوة ونقلت لنا روح الفرح ونوح روح الفرح اللي طالع من الملحن وصوت المطربة اللي هو أعتقد إنه كان بيضحك طول أدائه للغنوة، باين جدا جدا الست عصمت عبد العليم صوتها مبتهج بشكل كبير جدا خلال هذه الغنوة اللطيفة. نرجو إن يكون الشريط الذي جمع بين الغنوة الشعبية وغنوة الفرح الشعبية أيضا والغنوة الدينية لألحان سيد إسماعيل يكون عجبكم إن شاء الله. أنتوا لسه معانا على موجات الأغاني مع الشكمجية. نرحب معكم بأصدقائنا على الفيسبوك في صفحتنا كان يا مكان مع طارق مصطفى الأستاذ عبد الكومي، وكان بيقول لي إن هو خارج مصر يسمعنا إزاي، يسمعنا عن طريق الدش، أنا جاوبت عليه في صفحتنا أو يعني من خلال شاشة التلفزيون، واديته التردد اللي يسمع عليه 11765، ويا ريت الأستاذ عبده يكون متابعنا لغاية دلوقتي مع فرق التوقيت بيننا وبين الدول التانية، إن شاء الله يكون سمعنا وعمنا والأستاذ فؤاد الشمري الأستاذ والصديق العزيز الأستاذ محمود الشامي من سوريا وفي حلب دلوقتي، إن شاء الله يكون بخير وبصحة وسعادة هو وأسرته بالكامل. الأستاذ محمد وحيد والأستاذ ألحان الموجي، دكتور مروان منصور، اهلا وسهلا الاستاذه هناء الطوشي، دكتور حسن العظمه، وعايز يسمع نجيب السراج دكتور حسن ان شاء الله في حلقه جايه باذن الله تعالى، استاذ ياسر رمضان، وهناخد مجموعه تانية من اصدقائنا بعد ما نسمع الغنوه اللي جايه. سنه 54 هنسيبها ونروح بقى لسنه 57، نسمع معاكم الست هند علام شقيقه او اخت السيده هدى سلطان الاستاذ محمد فوزي في غنوة سجلتها الإذاعة عليها مع غنوة تانية على شريط مدته ربع ساعة، غنوتين من ألحان عمنا الموسيقار الكبير محمد الموجي، الغنوة الأولى والتانية دي هنسمع الغنوة الأولى دلوقتي لكن الغنوة التانية هنسمعها بعد كده يعني. الغنوة الأولى اللي هنسمعها دلوقتي معاكم هي ودي حيرة إيه أو يا جريحني في حب، هتغنيها هند علام، كتبها علي مهدي شاعر العبقري الذي مات شابا رحمه الله، ومن ألحان عمنا الموسيقار محمد الموجي أو ألحان محمد الموجي، ودي حيرة إيه؟ شكوى ولا اشكيها تشكيها انت، ودي حيرة ايه اللي انا فيها هنساك انت، يا حبيبي شكوى ولا اشكيها تشكيها انت، ودي حيرة ايه اللي انا فيها هنساك انت. مش عارفة أخلص من حبي ولا من حبك، يا جارحني في حبي ومن قلبي برضو بحبك مش عارفة اخلص من حبي ولا من حبك من قبل ما اقولك يا ظالمني الاقيك تشكي من فينا الظالم فهمني قبل ما تحكي من قبل ما اقولك يا ظالمني الاقيك تشكي من فينا الظالم فهمني قبل ما تحكي بقى حتى الشكوى اللي اشكيها تشكي انت وتحير اللي انا فيها حنساك انت يا حبيبي يا حبيبي الشكوى اللي اشكيها تشكيها انت ونحيرة ايه اللي انا فيها حنساك انت يا حبيبي الشكوى اللي اشكيها تشكيها انت ونحيرة ايه اللي انا فيها حنساك انت لحن جميل وهند علام صوتها قريب قوي من هدى سلطان، ربما التقمص، ربما قرب صوت، ربما طبيعة جينات في الموهبة. كمان اللي لفت نظري كمان في اللحن ده كلحن جميل وبسيط، والأستاذ محمد الموجي موظف لصوت هند علام بشكل أو بآخر، لكن الكورال الرجالي هنا مش عارف بإحساس الشخص كده كان لازم يبقى كورال حريمي إحساس، يعني إن كمان حتى الرجال مغنيين تحت قوي يعني باص قوي، ف مش عارف كان يبقى الكورال الحريمي هنا يعني يؤدي دور اقوى من كده، او هو بيبقى الاستاذ الموجي رحمه الله عليه ليه وجهه نظر. انا بتكلم عن احساسي لكن مش نقد يعني للحنه. يعني نرجع ونرحب تاني باصدقائنا على صفحتنا كان يا مكان على الفيسبوك، كان يا مكان مع طارق مصطفى على الفيسبوك، وارحب بوائل التوني، استاذ رامي اسكندر، استاذ نشوى تحسين، دكتور بشير من فرنسا، استاذ شريف محمد، الاستاذ بسام قاسم، عم سليمان من رجال الامن الخاص، اهلا وسهلا بيك شرفتنا. ونرجع نتواصل معاكم ونسمع دلوقتي غنوه للثلاثي المرح، غنوه قدموها سنه 64، الغنوه اسمها ثلاث عشاء، كتبها شاعرنا الكبير عبد الفتاح مصطفى ولحنها الموسيقار الكبير الأستاذ مدحت عاصم. نسمع مع بعض الثلاثي المرح. ثلاث عشاء الأشواق كنا تلات عشاق من وعد الأشواق في كل همزة هنا تلاتة ويا النجوم تلاتة ملنا شموم تلاتة ويا النجوم تلاتة ملنا شموم نسمة وحبيبي وانا كان حلم ولا حقيقة في الدنيا دي ولا فين حبيبي نسمة رقيقة واحنا ما بين نسمتين لا العمر على بالنا ولا نوم يكحلنا والليل بقى امبارح وفي كل تنهيدة نطلع سما جديدة فيها قمر سارح واحنا تلات عشاق بنوعد الأشواق واحنا تلات عشاق من وعد الأشواق في كل همسة هنا تلاتة ويا النجوم تلاتة ملنا شموم تلاتة ويا النجوم تلاتة ملنا شموم نسمة وحبيبي وانا النسمة تلغينا كلام للقمر يسمع ويبسم وبسمته نرسم قلبي وسهام عالشجر نشوف تابعنا ونقول ده رابعنا يهرب ما بين السحاب ويسيبنا لشموعنا نشوف تابعنا ونقول ده رابعنا بين السحاب ويسيبنا لشمعنا ونبات تلات عشاق من وعد الأشواق ونبات تلات عشاق من وعد الأشواق في كل همسة هنا تلاتة ويا النجوم تلاتة ملنا شموم تلاتة ويا عندنا غنوة من أغنيات الوحدة النادرة وحدة بين مصر وسوريا يعني سجلتها الإذاعة يوم 19 فبراير عام 1958 الغنوة بتقول المركب بتسير حنسمعها بصوت ست أمال حسين كتبها سعد عبد الرحيم ومن ألحان مرسي الحريري Thank you. أجمل ما في الغنوة دي بالإضافة للحن التقليدي للأستاذ مرسي الحريري الله يرحم الجميع إنها ما أشرتش بشكل مباشر ولا لمصر ولا لسوريا ولا لأي حاجة، حتى استخدام كلمة يا ريس والمقصود بيه عبد الناصر طبعا زعيمنا الخالد، لكن متوظفة في حكاية المركب، يعني اللي هو ريس المركب يعني الربان يعني، فما قالتش حاجة. أو سعد عبد الرحيم الشاعر ما قالش حاجة بشكل مباشر عن الوحدة بين مصر وسوريا، لكن المعنى كله كان بشكل صور جميلة برضو تخلي الواحد يتعايش مع الغنوة ومبقاش بالشكل المباشر للغنوة الوطنية التقليدية. يعني ده كان نوع من الغنى الموجه بشكل أو بآخر، ولكن هذه الغنوة تخرج من هذا الإطار لأنها ما كانتش لم يتعمد مبدعوها أن يقدموا صورة مباشرة للغنوة الوطنية أو للمعاني التي يقصدونها بشكل مباشر، يخرج السياق الشعري والمضمون الشعري عن وقاره وجمالياته عشان يبقى مباشر في ذكر ما يريده. يعني لقائنا اللي جاي من ألحان الأستاذ سيد إسماعيل، دي رابع غنوة للأستاذ سيد إسماعيل في هذا اللقاء. ست شريفة فاضل هتغني لنا غنوة من ألحان الأستاذ سيد إسماعيل، اتسجلت يوم 27 يناير عام 62، يا غايب، هنسمعها بصوت شريفة فاضل، كتبها محمود إسماعيل جاد. With هو والعهد هو هو والود هو هو ده حب هو هو حاضر ولا غايب يا غايب يا غايب يا غايب يا غايب عن دار الحب أخي العزيز الأستاذ إبراهيم الفرس الملحن السكندري الجميل بيقول لي ليه أنت ما عقبتش على أغنية الثلاثي المرح؟ ده اللحن رائع جدا الأستاذ مدحت عاصم، وأهم ما يميز هذا اللحن هو التوزيع غير العادي، سواء توزيع الجمل اللحنية على الآلات الموسيقية أو التوزيع الهارموني يعني. وياريت موزعين اليومين دول يكونوا سامعوا الغنوة عشان يعرفوا يعني إيه توزيع. و استاذ ابراهيم، وكمان ده كمان ده التوزيع ده على بسيط خالص يعني، ما يدخلش في التوزيعات الضخمه يعني، المواضيع دي ما بيعرفهاش دلوقتي غير شويه ناس يتعدوا على اصابع اليد الواحده، ومعظمهم اكاديميين ومعظمهم مش لاقين لا فرصه لا يمين ولا شمال، لان كل الموضوع بيخلص في 5 دقائق. انت كنت مسمعني كلام غنوه جميله جدا جدا عن الاحداث اللي بتمر بيها مصر اليومين دول، وان شاء الله وانت لحنتها كمان، وباذن الله يبقى لنا حظ ان احنا نسمعها مع حضرتك. عايز اقول حاجة تانية استاذ ابراهيم والمستمعين اصدقائنا، انا يعني لا اتعمد النقد الفني، انا بقول انطباعات، وانا لا اقلد عمار الشريعي لانه استاذي الكبير جدا جدا والبون شاسع بيني وبينه. حتى والله انا لاحظت ان انا قلت الله الله الله، فلقيت ان انا بسمعها احيانا لما بقعد بسمع غواص بحر النغم، لكن الحقيقه انا سمعتها كمان الاف المرات قبل كده، واكتر حاجه لازقه في قلبي منها صوت واداء الاستاذ ابراهيم الحجار وهو بيدرسني في المعهد في المحاضره، وبعد ما يسمع ويركن العود ويقول الله الله الله الله، فيعني حلو. وكان دايما يقول برضو يقول الله، اللي بيقولوا عليه حرام ازاي يقولوا حرام واحنا بنقول الله بعد ما نسمعه؟ فدي من الملاحظات اللي الواحد جات على باله دلوقتي. شكرا عمنا ابراهيم الفرس، وشكرا استاذي ابراهيم الحجر رحمة الله عليك، وبقى لنا غنوة جميلة. في شريط معانا مدته نص ساعة اتسجل يوم 6 سبتمبر عام 1956، عليه مواد خاصة لبرنامج ليالي الشرق لإذاعة صوت العرب. من بين هذه المواد التي يحتويها هذا الشريط هذا التسجيل النادر جدا لأغنية حبي أنا للمطرب كمال حسني. الغنوة دي كتبها مأمون الشناوي ولحنها الأستاذ محمد الموجي أو ألحان محمد الموجي. تعالوا نسمعها مع بعض، لأنها مش التسجيل العادي اللي انتوا بتسمعوه في على موجاتنا من خلال البرنامج اليومي، لكن حفلة. تعالوا نسمعها. أيها السادة، نلتقي بكم مرة ثانية في هذه الحفلة لنقدم لكم الجزء الغنائي في هذه السهرة. فسهرتنا هذه الليلة يقدمها لنا المطرب الجديد كمال حسني، فيقدم في هذه الحفلة 3 أغنيات: حبي أنا، لو سلمتك قلبي، وغالي علي. سنة ما يبقى فيه إلا حبيب يهوى حبيب ولا تلقى غير ودي وهنا شوف قد إيه شوف قد إيه شوف شوف قد إيه شوف قد إيه شوف Thank you.

خطرش ابدا على اي قلب. شوف قد ايه شوف قد ايه شوف قد ايه شوف قد ايه شوف حبي انا لو قسموه وفرقوه بين القلوب مليون سنة ما يبقى فيه الا حبيب. ايه هو حبيب ولا تلقى غير ودي وهنا. شوف قد ايه شوف قد ايه شوف شوف قد ايه شوف شوف قد ايه شوف حبي انا. بكده بنكون وصلنا معاكم لختام حلقة النهاردة من الشكمجية. بشكر حضراتكم, شكرا أيضا لصديقتي العزيزة الأستاذة ميرفت صالح, شكرا لحضراتكم جميعا. هنلتقي بإذن الله تعالى الأربعاء القادم الواحدة بعد منتصف الليل. حتى ذلك الحين ودوما هذه تحيات حسين السنوسي, عماد غبريال, وأحمد بركات المخرج, وطارق مصطفى. تصبحوا على ألف خير. كنا وكنتم مع الشكمجية, سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية, إعداد وتقديم طارق مصطفى, مونتاج حسين السنوسي, إخراج أحمد بركات.